خطوط الأدب من كلام العرب. خطوط الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. زرت أمس صديقا لي عاد لتوه من خارج البلاد، فرحب بي ورحبت به، ثم نادى ابنا له في السابعة من عمره ودار الحديث بيننا، فوجدت في ذلك الطفل ذكاء نادرا. هذا شيء طيب، ولكن كيف أدركت هذا الذكاء لدى الطفل؟ إنه كان يجيب عن الأسئلة التي أوجهها إليه إجابات سريعة ولكن فيها براعة، وكان عنده حسن فهم لما كنت أعرضه عليه من مشكلات، حيث كان يحلها بحذق ومهارة. حسن جدا، فهذا بالفعل من علامات الذكاء ودلائل الفطنة. الذكاء هو القدرة على التحليل والتركيب والتمييز والاختيار، وهو أيضا القدرة على التكيف إزاء المواقف المختلفة. أليس لكلمة الذكاء من معاني أخرى؟ بلى، فمن المعاني الأخرى لكلمة الذكاء لهب النار. وعن الذكاء أيضا قال بعضهم: حد الذكاء سرعة الفهم وحدته، أما البلادة فهي جنوده. وقال الزجاج: الذكاء في اللغة تمام الشيء، ومنه الذكاء في السن وهو تمام السن، ومنه الذكاء في الفهم وهو أن يكون تاما سريع القبول. ويقال: ذكيت النار إذا أتممت اشتعالها، كما يقال: مسك ذكي إذا كان تام الطيب كامل نفاذ الريح. قال جميل: صادت فؤادي بعينيها ومبتسمي، كأنه حين أبدته لنا برد عذب، كأن ذكي المسك خالطه، والزنجبيل وماء المزن والشهد. إلى ما ذكرته عن الطفل ابني صديقي من اتصافه بالذكاء ذكرني بما حدث ذات يوم حين زار أحد الخلفاء وزيره عندما مرض ذلك الوزير، وكان لهذا الوزير صبي، فأراد الخليفة معرفة ما يتمتع به ذلك الصبي من ذكاء، فسأله: قصر أمير المؤمنين أفضل أم دار أبيك؟ دار أبي أفضل ما دام فيها أمير المؤمنين. فأعجب الخليفة بحسن إجابة الصبي التي دلت على ذكائه. وهذا يذكرني أيضا بذكاء وفطنة الركاب. فمن هو الركاب هذا؟ إنه طفل عمره 4 سنوات وقد أدخل إلى الرشيد ليرى فطنته وذكاءه، فقال له الرشيد: ما تحب أن أهب لك؟ فأجاب الركاب قائلا: جميل رأيك، فإني أفوز به في الدنيا والآخرة. فأمر الرشيد بدنانير ودراهم فصبت بين يديه، وقال له الرشيد: اختر الأحب إليك. فقال الركاب: أختار الأحب إلى أمير المؤمنين، ثم هذا من هذين، وضرب بيده على الدنانير. إنني آمر بضم هذا الطفل الذكي إلى ولدي والإنفاق عليه. بفضل ما أفاض الله على أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نعمة الذكاء، فإنه كان يجادل الكافرين فيفحمهم ويخرس ألسنتهم ويلزمهم الحجة. من ذلك حديثه مع ذلك الملك المتكبر المتجبر الذي كان يرى أنه لا يوجد في الكون كله من هو أعظم منه قوة وقدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. صدق الله العظيم. وهو عليه السلام وقد ضاق ذرعا بعبادة قومه للأصنام، يتوجه إليها في غياب القوم ليحطمها إلا أكبرها. فتساءلوا عمن فعل هذا بآلهتهم، ثم أحضروا إبراهيم ليسألوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. إنه عليه السلام فعل ذلك الفعل الذكي، وقال هذا القول الذكي أيضا، لعل قومه يفكرون في عدم جدوى عبادتهم لتلك الأصنام العاجزة عن حماية نفسها، بل والعاجزة حتى عن النطق وبيان من الذي قام بالاعتداء عليها. جاء للخليفة الأموي عبد الملك برجل من الخوارج فقال إنني آمر بقتله. فوجه كلامه إلى ذلك الرجل قائلا ألست القائل ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين الشبيب؟ ومعنى هذا أن أمير المؤمنين عندك هو الشبيب وليس أنا. إنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب، قاصدا ومنا يا أمير المؤمنين شبيب. وهكذا استطاع ذلك الرجل بذكائه أن يحقن دمه ويدرأ عن نفسه الهلاك، إذ صرف الإعراب عن الخبر إلى الخطاب. خرج رجل في الليل لحاجة له، فإذا به يرى رجلا أعمى على عاتقه جرة وفي يده سراج. ما أعجب ما أرى، ولهذا فأنا سأتبع هذا الرجل الضرير لكي أرى ماذا سيفعل. حسن جدا، إنه وصل إلى الظهر. وما لأجرته؟ وها هو ذا يستعد للعودة. علي إذن أن أسأله. يا هذا أنت لا تبصر، والنهار والليل عندك سواء، فلماذا حملت هذا السراج؟ يا فضولي، إنني حملته معي لأعمل قلب مثلك يستضيء به فلا يعثر بي في الظلمة فيقع علي فيكسر جرتي. كان داود المهلبي أميرا من الشجعان العقلاء، وكان واليا على إفريقية، وكان لا يمنع أحدا من الوصول إليه أو إلى طعامه. وذات يوم دخل عليه رجل بدوي عليه شعث السفر، وكان هذا البدوي من الأذكياء، وقد دخل في أثناء الطعام. فلما فرغ داود من الطعام وقف وأشار إلى البدوي. من أنت يا فتى؟ أنا شاعر، قصدتك بأبيات من الشعر. اذا مهلا قليلا. لبيك ايها الامير. الي بقوس وسهم. امرك يا مولاي. حسن جدا. والان ايها الفتى البدوي قل، فان احسنت خلعت عليك واجزلت، وان اخطأت رميتك بهذا السهم فيقع في اي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي الذكي ثم قال، امنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، واصبحت لا اخشى بداود نبوة ولا حدثانا ان شددت به ازري. له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق ابي ذري. فكم تهرب الاموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت فاقتل به فقري. هذا قول طيب يا فتى العرب. والآن قل لي بالله عليك، هل كان ذكر القوس في الأبيات التي جئت بها؟ لا والله. يا فتى العرب، بالله أيها أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ أعطني على قدري. فكم على قدرك؟ 100,000 درهم. نعم يا سيدي الأمير، إني أمرت لهذا الفتى ب100,000 درهم. سمعا وطاعة يا سيدي. والآن قل لي أيها الشاعر البدوي، ما منعك أن تقول لي أعطني على قدرك؟ أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك فإذا الأرض كلها لم تساوي قدر الأمير. فطلبت على قدري أنا وليس على قدرك. لله ضرك، والله إن نثرك لا أحسن من نظمك، وإنك لفتى ذكي. لبيك أيها الأمير. إنني أمرت ب100,000 ثانية لهذا البدوي. أما أنت أيها البدوي الذكي فإني آمرك ألا تنقطع عني. لقد ظهر ذكاء هذا البدوي فيما أضافه إلى شعره من ذكر للقوس، وذلك عندما رأى القوس في يد الأمير، وأيضا فيما قاله للأمير بعد هذا من كلمات، وكانت نتيجة هذا فوزه بهذا العطاء الكبير. إن الذكي يستطيع بذكائه أن يرد خداع الآخرين بأقوى منه. وهذا هو جحا، يجيء ذات يوم من القرية ليبيع بقرته في سوق المدينة، وكان في هذا السوق 3 إخوة من التجار. ما رأيكما في أن نخدع جحا لنشتري منه بقرة بثمن باس؟ هذه فكرة حسنة، هذا هو قادم لبقرته نحونا. يا جحا، يا جحا، جحا، بكم تبيع هذه العنزة يا جحا؟ يا متخلف، هذه بقرة وليست عنزة. كلا كلا، انها عنز. لا، بل هي بقرة. انت لا تصدقني. اذا اذهب بها الى هذا التاجر، هذا التاجر الذي يجلس قريبا مني، واسأله. هل ستبيع هذه العنزة يا جحا؟ ما هذا الذي تقول يا رجل؟ اما ترى انها بقرة وليست عنزا؟ عجبا لك يا جحا، اتسمي العنز بقرة؟ سبحان الله، يا سبحان الله، انظر يا اخي جيدا لكي تتأكد من انها بقرة. وهل هناك عنز بهذا الحجم؟ انا ما ارى امامي الا عنزا. وفعل التاجر الثالث مثلما فعل الاخران، اي اصر على ان بقرة جحا انما هي عنز، فاضطر جحا الى بيعها على انها عنز، وذلك طبعا بثمن قليل. ومضى جحا وهو عازم على استخدام ذكائه في تدبير امر لهؤلاء التجار، فتوجه الى المطعم وقال لصاحب المطعم: خذ هذا المبلغ من المال وسأتي اليك ومعي 3 رجال ليتناولوا الطعام معي، وعند الحساب سأكون لابسا هذا الطرطور وسأشير إليه إلى الطرطور عند دفع ثمن الطعام، فتقول أنت وصل الحساب، أي أن الحساب خالص. وخرج جحا من المطعم وتوجه إلى صاحب محل حلوى ثم إلى تاجر أقمشة، واتفق معهما على نفس ما اتفق عليه مع صاحب المطعم. والآن علي أن أذهب إلى التجار 3 لأدعوهم إلى الطعام. هيا هيا مع جحا لنأكل على حسابه، فهذه فرصة جديدة لمزيد من استغفاله، فهو رجل غبي وساذج. أرأيتم ما حدث في المطعم وفي محل الحلوى وعند تاجر الأقمشة؟ نعم، فإن جحا كان يشير إلى الطرطور فيقول صاحب كل من المحال 3 وصل الحساب. إنني مندهش جدا مما رأيت وسمعت. لا بد أن لطرطور جحا قيمة هائلة وعالية تجعل من يلبسه يأخذ كل شيء مجانا. علينا إذن ألا نترك هذا الطرطور يفلت من أيدينا. نعم نعم، علينا أن نساوم جحا على شرائه من بأي ثمن. لولا أنني أشعر نحوكم بمودة خاصة ما كنت أوافق أبدا على بيع هذا الطرطور الثمين. إذن سندفع لك 300 جنيه. 300 جنيه؟ لا لا لا لا لا لا، هذا لا يكون أبدا. فبكم تريد بيعه لنا يا سيد جحا؟ إنني لن أبيعه إلا 500 جنيه نقدا وعدا. ب500 جنيه؟ لا بأس لا بأس يا جحا لا بأس، هذه هي 500 جنيه. وهذا هو الطرطور. وداعا يا طرطور يا العزيز، انا لا اتخيل ابدا راسي بدون هذا الطرطور. وداعا وداعا يا طرطور. في اليوم التالي قام التجار 3 بتجريب الطرطور، فلبسه احدهم واكلوا في احد المطاعم، وعند الحساب أشار إلى الطرطور، فاعتقد صاحب المطعم أنهم يسخرون منه فضربهم هو وعماله ضربا شديدا موجعا. وفعلوا نفس الشيء في محل آخر، ولكن بعد أن لبسه واحد آخر غير الذي كان لبسه في المرة السابقة، فكان نصيبهم الضرب الشديد. وتكرر هذا في عدد من المحال، ولم يكن نصيبه في كل مرة غير الضرب. أرأيتما كيف أن جحا قد انتقم منا انتقاما لا يمكن لنا أن ننساه، وذلك بسبب خديعتنا له عندما اشترينا منه البقرة على أنها عنز ودفعنا له ثمنا بخسا فيها. لقد كنا نظن أنه غبي وساذج، فإذا به صاحب ذكاء عظيم. ذات يوم أقبل الخليفة المستكفي على محمد بن محمد بن يحيى الكاتب فقال له: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ لا لا يا أمير المؤمنين. ذكر أن الحجاج كان قد اختار قوما من أهل العراق وجد عندهم من الكفاءة ما لم يجد عند رجاله من الشاميين، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه فبلغ إليه كلامهم. فماذا فعل؟ لقد ركب في جماعة من الفريقين وأورل بهم في الصحراء، فظهر لهم من بعد صف من الإبل. فقال الحجاج لرجل من أهل الشام: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها جيدا. بعد فترة عاد الرجل الشامي وقال للحجاج: إنها إبل. أمحملة هي أم غير محملة؟ لا أدري، ولكني أعود وأتعرف ذلك. وكان الحجاج قد أتبع هذا الرجل برجل آخر من أهل العراق، وأمره بمثل ما أمر به الشامي. وبعد فترة رجع العراقي وأقبل على الحجاج، وأهل الشام يسمعون. ماذا عندك؟ إنها إبل وعددها 30. وما تحمل؟ تحمل زيتا. ثم سأل الحجاج هذا الرجل العراقي عن الجهة التي صدرت منها هذه الإبل ومن صاحبها، فأجابه العراقي الإجابة الوافية. هنا التفت الحجاج إلى أهل الشام وقال متمثلا: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى: يا أمير المؤمنين، إن بعض أهل الأدب قال في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله منه إلى العود، والأمران سيان. كذاك ما قال أهل العلم في مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. أجل أجل، وما أحسن قول البحتري في وصف الرسول بالذكاء. وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة نار. قال بعضهم: لا ينبغي للذكي أن يستخف بالقليل من ثلاثة أشياء: بالقليل من النار، والقليل من السلطان، والقليل من السقم. ومر رجل معروف بالذكاء برجل واقف في الطريق، فسأله: ما وقوفك هنا؟ أنتظر إنسانا. يطول وقوفك إذن. ذات يوم رمى رجل عصفورا فأخطأه، فقال له شاب ذكي: أحسنت، أتهدأ بي؟ لا لا، ولكني أعني أنك أحسنت إلى العصفور. وفي أحد الأيام ذهب أحد الأمراء المعروفين بكرمهم وكثير عطاياهم إلى بستان سمع عن حسنه، فقال لصاحب البستان وهو يتمشى في أنحائه ويتأمله: ما أحسن بستانك هذا. فقال صاحب البستان: أنت أيها الأمير أحسن منه، لأنه يؤتي أكله كل عام مرة، وأنت تؤتي أكلك كل يوم. كان معاوية بن أبي سفيان مشهورا بالذكاء والدهاء. وكان عمر بن الخطاب زاهدا في الدنيا، ولا يحب أن يرى علامات الطرف تظهر على ولاده، لكي لا يلتفت إلى الدنيا ويهمل شؤون الرعية. وفي إحدى المرات ذهب عمر لزيارة والي الشام وهو معاوية بن أبي سفيان، فاستقبله معاوية في موكب عظيم. فتعجب عمر وغضب غضبا شديدا. قال عمر: هذا والله هو كسر العرب. ثم لام معاوية على هذه المظاهر، فقال معاوية بذكائه ودهائه: نحن بأرض فيها كثير من جواسيس العدو، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم، فإن أمرتني فعلت، وإن نهيتني انتهيت. قال عمر: لئن كان ما قلت حقا فهو رأي أريب، وإن كان ما قلت باطلا فهو خدعة أديب. مرني يا أمير المؤمنين. قال عمر: لا آمرك ولا أنهاك. سئل الأحنف بن قيس: ماذا عن العقل؟ هو رأس الأشياء، فيها قوامها وبه تمامها، لأنه سراج ما يضمر وملاك ما يعلن وسائس الحد وزينة كل أحد. لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليه. أكثر الناس يقولون: تعرفت بفلان، وهذا خطأ، والصواب هو: تعرفت إلى فلان. لهذا لا تقل: تعرفت بفلان، وقل: تعرفت إلى فلان. ويقول بعضهم: هؤلاء مدراء في الشركة، وذلك جمع لكلمة مدير، وهذا خطأ. والصواب هو مديرون، لأن كلمة مدير تجمع جمع مذكر سالم، فتكون في حالة الرفع مديرون، وفي حالتي النصب والجر مديرين. لهذا لا تقل مدراء، وقل مديرون أو مديرين. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، إخراج رضا سليمان.